قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وأخرج البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي السهام، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال ابن حجر: لم ينهه بخصوصه جريا على عادته الكريمة مبالغة في الستر. وأخرج مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وفي هذا الحديث وسابقه وعيد شديد بأن اختلاف المسلمين في صفوف الصلاة يفضي لاختلاف وجوههم وقلوبهم، فيعرض بعضهم عن بعض، ويرفع التآلف والتحاب، وتقع العداوة والبغضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، وقد سبقت قريبا الرواية الأولى. وأخرج أحمد والدارمي وابن ماجة وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وفي رواية: الصفوف المتقدمة. وأخرج مالك بسند صحيح عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال: كنت مع عثمان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. وفي رواية أن عثمان كان لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه بأن قد استوت فيكبر. قوله يفرض لي أي في العطاء من بيت المال. وفي الحديث أن الإمام يتربص بعد الإقامة يسيرا حتى تعتدل الصفوف، وفيه جواز الكلام بعد الإقامة وقبل الإحرام، وهذا مذهب الجمهور. وحجتهم حديث أنس قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، وقد سبق في باب أسباب الوضوء ونواقضه. وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. وأخرج أبو داود وابن حبان والبيهقي في السنن والبغوي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وفي رواية: بالأكتاف. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. وفي رواية: كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره وقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. الحذف غنم صغار بالحجاز واليمن واحدتها حذفة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله،